راعي المروءة يا عريس راعي المروءة يا عريس يا أنس تنجد حول الرجال رجال الله ويحج بيت وعمل جم من ألوف رجال إما الميلاد عاشم خلع أو من قبر قد جاء فاق الثريا وعلي إن كنت صاحب زكاة يا عريس افهم مقامي وعلى عني لا تظل يوبا لا تظل كل الإنس مثل الزهراء وعلي ما كل مرأة تدلل ولا كل الرجال رجال حبيبي.